halal dagasan tidrihin arhani tafasin hey halal dagasan tidrihin hada sri tidrihin farqa shwa qad yawa latif din haghda zouchi warma shinti tawin hikka dikka gadikka dikka disin ashdah salla حكي وقاسي غشام ياوين انظر سدحي يا سدحي ما يمبي غامض خيق قرى عادة النمات هي اه يا لا لا لا يا لا لا هي اه يا لا لا لا يا لا لا هي اه يا لا لا لا يا لا لا تسند دغسا دي دفاريشن اراحت الدادات الدادات